الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 13 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع كيفية صلاة المسافر. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن قصر الصلاة وعن بدء القصر، وعرفنا أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا إذا تحقق السفر وفارق موضع الإقامة، وذلك لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعلق القصر على الضرب في الأرض الذي هو السفر. وعرفنا أن بدء القصر يكون على حسب صور وحالات، وهذه الحالات بتختلف باختلاف الموطن الذي يقيم فيه الشخص المسافر. فلو كان هذا المكان أو هذه المدينة أو هذه البلدة لها سور، فيبدأ السفر من مجاوزة هذا السور الذي يختص بها. وأما إذا كان لهذه المدينة وأما إذا لم يكن لهذه المدينة سور، فعرفنا أنه لا بد من مفارقة العمران. وعرفنا كذلك الحكم فيما إذا كان عندنا قريتان وليس بينهما انفصال، وإذا كان عندنا قريتان وبينهما انفصال، وفيما إذا كان السفر في البحر المتصل ساحله بالبحر، وكذلك فيما إذا كان الشخص ساكنا بالخيام في الصحراء ونحوها. عرفنا ذلك كله في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله بعدما ذكر أحكام بدء القصر ومتى يبدأ القصر، وبين أن القصر هذا رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي، ولهذا لا سفر لا رخصة لعبد آبق، وكذلك لا رخصة لشخص مسافر عليه دين حال وهو قادر عليه من غير إذن دائنه، وكذلك لا رخصة لمن سافر لمجرد رؤية البلاد لأنه ليس له غرض صحيح. بعدما فرغ من ذلك كله، شرع رحمه الله في الكلام عن مسألة أخرى، وهي انتهاء السفر. متى ينتهي السفر وتنقطع عنه هذه الرخص؟ انتهاء السفر والقصر بينتهي في أحوال، ينتهي في أحوال، ومن ذلك فيما إذا عاد إلى وطنه وبلغ ما اشترطنا مجاوزته قبل ذلك من سور أو غيره. فهذه الحالة الأولى التي فيها ينتهي السفر، هذه الحالة الأولى التي فيها ينتهي السفر، فيما إذا عاد إلى وطنه وبلغ ما اشترطنا مجاوزته قبل ذلك من سور أو غيره. فلو عاد إلى وطنه نقول انقطعت عنك الآن جميع رخص السفر، ومن ذلك القصر، فلا يجوز لك قصر الرباعية بحال من الأحوال لأنك صرت مقيما. وقد عرفنا أن الله تبارك وتعالى إنما أباح القصر لمن ضرب في الأرض، يعني لمن كان مسافرا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي أيضا ينتهي فيها السفر، فيما إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام تامة بلياليها. فلو أنه انتوى المسافر أن يقيم في مكان 4 أيام فأكثر من ذلك، فنقول الآن صرت مقيما ولا يجوز لك أن تترخص بشيء من رخص السفر، ولا يجوز لك أن تترخص بشيء من رخص السفر. فلو أن شخصا مثلا سافر من الإسكندرية ذاهبا إلى مكة، وانتوى أنه سيذهب إلى مكة من أجل أن يقيم فيها أسبوعا، فنقول لهذا الشخص بمجرد وصولك إلى مكة صرت الآن مقيما، لأنك انتويت الإقامة فيها أكثر من 3 أيام، 4 أيام فما فوق ذلك، فصرت الآن مقيما. من لحظة وصولك إلى مكة لا يجوز لك أن تترخص بشيء من رخص السفر. طيب في أثناء المسير، في أثناء الذهاب من الإسكندرية إلى مكة، هل يترخص ولا لا يترخص؟ نقول نعم يترخص لأنه مسافر، لكن إذا وصل إلى مكة وهو قد نوى أن يقيم فيها 4 أيام فما فوق، فنقول الآن بمجرد أن وصلت لهذا المكان فأنت الآن صرت مقيما، لك حكم المقيم، وبالتالي لا يجوز لك أن تترخص بشيء من رخص السفر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي أيضا ينتهي فيها السفر وتنقطع عن الشخص جميع الرخص ومن ذلك القصر، إذا نوى الإقامة مطلقا في موضع عينه، سواء كان هذا الموضع يصلح للإقامة أو لا يصلح للإقامة. فلو أنه سافر مثلا إلى مكة وانتوى أن يقيم فيها طيلة عمره ولم يحدد ذلك بمدة معينة، نقول أيضا بمجرد وصولك إلى مكة صرت الآن مقيما، فلا يجوز لك بحال أن تترخص بشيء من رخص السفر. طيب أيضا نعيد المرة أخرى، في أثناء ذهابه من الإسكندرية إلى مكة هو مسافر ولا ليس بمسافر؟ نقول هو مسافر، لكن إذا وصل إلى هذا المكان الذي عينه للإقامة صار الآن مقيما وانقطعت عنه جميع رخص السفر، لأن سفره قد انتهى، لأن سفره قد انتهى. فإذا هذه الأحوال فيها ينتهي السفر وكذلك القصر. الحالة الأولى فيما إذا عاد إلى وطنه وبلغ ما اشترطنا مجاوزته. الحالة الثانية فيما إذا نوى إقامة 4 أيام تامة بلياليها، فإنه بمجرد وصوله لهذا المكان الذي انتوى أن يقيم فيها 4 أيام بلياليها ينتهي سفره. الحالة الثالثة فيما إذا انتوى الإقامة مطلقا في مكان عينه، سواء كان هذا المكان يصلح للإقامة أو لا يصلح للإقامة. لهذا المكان نقول انتهى سفره بذلك، انتهى سفره بذلك. لماذا؟ كل هذا دليل الآية، وهي أن الله تبارك وتعالى قال إذا ضربتم في الأرض، فالله عز وجل أباح القصر بشرط الضرب في الأرض. وأما المقيم وكذلك العازم على الإقامة هذا غير ضارب في الأرض، المقيم والعازم على الإقامة هذا غير ضارب في الأرض، فلا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر. طيب ما الذي دلنا على أنه لا يترخص فيما إذا انتوى الإقامة 4 أيام؟ دل على ذلك السنة، السنة بيّنت أن ما دون 4 لا يقطع السفر، 4 أيام فما فوق هذا يقطع السفر، وذلك لما رواه العلاء بن الحضرمي، لما رواه العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، وهذا الحديث رواه البخاري. فوجد دلالة من هذا الحديث أن الترخص في 3 يدل على بقاء حكم السفر بخلاف 4. أيضا يدل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه منع أهل الذمة من الإقامة في الحجاز، عمر رضي الله تعالى عنه منع أهل الذمة من الإقامة في الحجاز، ثم إنه أذن للتاجر منهم أن يقيم 3 أيام، ثم إنه أذن للتاجر منهم أن يقيم 3 أيام. وفي معنى 3 ما فوقها ودون 4. وألحقنا بنية الإقامة 4 أيام من نوى الإقامة الدائمة، فإن هذا ينقطع سفره من باب أولى. إذا كان ينقطع سفره 4 أيام فمن باب أولى من نوى الإقامة الدائمة. طيب إذا قلنا ينقطع السفر 4 أيام، هل يحسب اليوم الذي وصل فيه إلى هذا المكان واليوم الذي سيغادر فيه من هذا المكان؟ نقول لا، يوم الدخول والخروج أو يوم الوصول ويوم المغادرة هذا لا يحسب من هذه المدة. فعلى ذلك لو أنه سافر مثلا من الإسكندرية إلى مكة في يوم السبت وانتوى أنه سيمكث الأحد الاثنين الثلاثاء ويغادر في يوم الأربعاء، يبقى هو وصل السبت وسيغادر في يوم الأربعاء، هل يجوز له القصر والترخص برخص السفر ولا لا؟ نقول نعم، لأنه سيقيم 3 أيام. وأما اليوم الذي وصل فيه الذي هو يوم السبت واليوم الذي سيغادر فيه الذي هو يوم الأربعاء فهذا غير محسوب، لأنه مسافر فيهما. فالأول هو يوم الحط من السفر، والثاني هو يوم الرحيل، والحط والرحيل هما من أشغال السفر، الحط والرحيل هما من أشغال السفر، ولهذا يعتبر مسافرا فيهما. طيب قد يقول قائل هو سيقيم في بعض هذا اليوم، نقول نعم، الإقامة في بعضها لا تمنعه من كونه مسافرا، الإقامة في بعض اليوم سواء في يوم الذي وصل فيه ويوم الحط أو يوم الرحيل هذا لا يمنعه من كونه مسافرا، لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض يوم، ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم كامل، مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم كامل. فلذلك بنقول لا يحسب اليوم الذي وصل فيه ولا كذلك اليوم الذي سيغادر فيه، بل سيحسب ما بينهما. لو بلغت هذه الأيام الذي سيقيم فيها 4 أيام فنقول ينتهي سفره بمجرد الوصول، إذا كانت هذه الأيام أقل من 4 فنقول هو مسافر له أن يترخص برخص السفر. طيب تأتي مسألة أخرى، وهي إذا أقام المسافر في بلد أو في قرية مثلا من أجل عمل من الأعمال، من أجل شغل من الأشغال أو حاجة، وانتوى أنه سيرحل من هذه المدينة أو من هذه البلد إذا حصلت حاجته، متى انقضت حاجته فإنه سيغادر من هذه البلد، لكن لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة. هو سافر مثلا إلى بلد ما من أجل التجارة، سافر إلى مثلا بلد ما من أجل التجارة ولا يدري كم سيقيم في هذه البلد من أجل أن ينهي أعماله، هل سيقيم أسبوعا أقل من أسبوع فوق أسبوع لا يدري، هو عازم على أنه متى تنقضي حاجته فإنه سيعود مباشرة. فنقول هذا الشخص يجوز له القصر 18 يوما فقط في الأصح، هذا الشخص يجوز له القصر 18 يوما فقط في الأصح. وفيه أقوال أخرى، فيه أقوال أخرى بلغت 7. فنقول لك أن تترخص إلى هذه المدة، وهذا دليله ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه خرج في غزوة وترخص طيلة هذه المدة لأنه ما كان يعلم الوقت الذي سيعود أو يرجع فيه مرة أخرى إلى بلده أو إلى المدينة. فهذه أحوال ثلاثة. شيخنا رحمه الله بيقول وينتهي سفره بعوده إلى وطنه، وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر ونوى إقامته به مطلقا. يبقى هذه الحالة الثانية، أن ينوي أن يعود إلى موضع ونوى أن يقيم في هذا الموضع إقامة مطلقة يعني غير محددة بمدة، أو يقيم في هذا المكان 4 أيام من صحاح، فهذه أيضا حالة ثالثة. قال أو علم أن إربه لا ينقضي فيها، ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت قصر 18 يوما. وهذه الحالة الأخيرة بالنسبة للقصر. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط القصر، كنا أيضا ذكرنا هذه الشروط في آخر الدرس الماضي. قال وشرط لقصر نية قصر في تحرم، وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم ولو مسافرا، وتحرز عن منافيها دوما، ودوام سفره في جميع صلاته. ذكر شيخنا شروط 4، وإحنا ذكرنا أكثر من ذلك، ذكرنا 11 شرطا لجواز القصر. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الجمع، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها جميعا، لأن كثيرا من الناس يقعون في الخلط في تلك المسألة، وهي أن القصر رخصة من رخص السفر، والجمع أيضا من جملة الرخص في السفر وفي غيره. فالقصر رخصة والجمع رخصة أخرى مستقلة، لا تلازم بينهما. فلا يشترط أنه إذا قصر في صلاته أن يجمع بين الصلاتين، وكذلك لا تلازم بين الجمع وبين القصر، فقد يكون لهذا الشخص يجوز له الجمع لكن لا يجوز له القصر في الصلاة، فلا تلازم بين الجمع وبين القصر. وعرفنا أيضا في الدرس الماضي أن القصر هو صلاة الرباعية، صلاة الرباعية المكتوبة 2 ركعات. طيب بالنسبة للكلام عن الجمع بين الصلاتين، ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين الصلاتين هو أن يصلي الظهرين أو المغربين في وقت إحداهما تأخيرا أو تقديما، فإما يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. فلو صلاهما في وقت الأولى منهما هذا يسمى بجمع التقديم، ولو صلاهما في وقت الأخير منهما هذا يسمى بجمع التأخير، وهي رخصة مستقلة من رخص السفر وغير السفر أيضا بخلاف القصر. القصر لا يجوز إلا في السفر فقط، وأما الجمع فله أسباب أخرى سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. طيب لو لم ينوي الإقامة لكن علق بقاؤه على انتهاء غرض ثم تجاوز 4 أيام فما الحكم؟ طيب احنا الآن الأصل أننا لا نجيبك محمد أصلا على هذا السؤال. لماذا؟ لأنك تتغيب، والذي يتغيب لا يستحق الاهتمام أصلا، لا نجيب له سؤالا ولا نعلق له على شيء. لكن يعني كرامة لك ولأنك لك منزلة عندي خاصة فسأجيبك عن هذا السؤال. احنا قلنا لو أنه أراد الإقامة في مكان ما لكن لا يعرف المدة التي سيقيمها في هذا المكان، علق المدة على انتهاء الغرض، قلنا في هذه الحالة له قصر الصلاة لمدة 18 يوم فقط ولا يجوز له الزيادة على ذلك. فلو انقضت قبل هذه المدة ورجع إلى بلده فلا شيء عليه، لو تجاوز هذه المدة فلا يجوز له أن يقصر في الصلاة بعد تلك المدة. طيب أما بالنسبة للجمع بين الصلاتين، فالجمع بين الصلاتين له أسباب 3. الجمع بين الصلاتين له أسباب ثلاثة. أحد يعرف شيئا من هذه الأسباب؟ أحد يعرف أسباب الجمع بين الصلاتين؟ احنا ذكرنا سببا من هذه الأسباب، وقلنا من هذه الأسباب السفر، إذا كان مسافرا جاز له الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. هل هناك أسباب أخرى للجمع بين الصلاتين؟ أسباب الجمع ثلاثة. أول هذه الأسباب وهو السفر، وقلنا في السفر يجمع تقديما وتأخيرا. السبب الثاني هو المطر. طيب إذا قلنا بالجمع في المطر، هل يجمع تقديما وتأخيرا، ولا تقديما فقط، ولا تأخيرا فقط؟ هل أحد يعلم؟ هذه المجالس لو تذكرون تكلمنا فيها عن أسباب الجمع، لكن لم يكن باستفاضة، وتعرضنا لهذه المسائل أيضا في شرح عمدة السالك، وأيضا في مختصر أبي شجاع، وفي فتح القريب، في الجمع بسبب المطر تقديما وتأخيرا كالسفر. محمد، تقديما فقط دكتور، تقديما فقط، وهذا هو الصواب، أحسنتم. في الجمع من أجل المطر يجمع تقديما فقط، يجمع جمع تقديم فقط. السبب الثالث من أسباب الجمع وهو المرض. وفي المرض هل يجمع تقديما وتأخيرا، ولا تقديما فقط، ولا تأخيرا فقط؟ السبب الثالث من أسباب الجمع وهو الجمع بسبب المرض، تقديما وتأخيرا، ولا تقديما فقط، ولا تأخيرا فقط؟ طيب الصواب أن نقول في المرض يجمع تقديما وتأخيرا. أحسنت دكتور، يجمع تقديما وتأخيرا، كما هو الحال بالنسبة للجمع في السفر. طيب الآن احنا بنقول يجمع إذا كان مسافرا تقديما وتأخيرا. قال الشيخ هنا: ولجمع تقديم نية جمع في الأولى ولو مع التحلل منها وترتيب وولاء عرفة، فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين. قال: ولتأخير نية جمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة وبقاء سفر إلى آخر الثانية. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن شروط الجمع وجمع بين الصلاتين إذا كان تقديما أو كان تأخيرا، لكن قبل أن نتعرض لهذه المسألة نقول: إذا كان الشخص مسافرا، باعتبار أن هذا هو السبب الأول من أسباب الجمع بين الصلاتين، إذا كان الشخص مسافرا فأيهما أفضل، جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ يعني هو الآن سيجمع ويترخص بهذه الرخصة، هل الأفضل له أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى منهما، ولا يؤخر ويصلي الصلاتين في وقت الأخيرة منهما؟ ما هو الأفضل لهذا المسافر؟ نقول: هذا المسافر أحيانا يكون من الأفضل له أن يجمع جمع تقديم، وفي أحيان أخرى يكون من الأفضل له أن يجمع جمع تأخير، فهذه فيها تفصيل. فالحالة الأولى: إذا كان هذا المسافر سائرا في وقت الأولى ونازلا في وقت الثانية، فالأفضل له جمع التأخير، وهذا بالاتفاق. نعيد مرة أخرى، بنقول: لو كان هذا المسافر سائرا في وقت الأولى نازلا في وقت الثانية، فالأفضل له في هذه الحالة جمع التأخير، وهذا بالاتفاق. الحالة الثانية: لو كان هذا المسافر نازلا في وقت الأولى سائرا في وقت الثانية، فجمع التقديم أفضل بالاتفاق، على عكس الحالة الأولى. فبنقول: لو كان نازلا في وقت الأولى سائرا في وقت الثانية فجمع التقديم أفضل، وهذا بالاتفاق. الحالة الثالثة وهي التي جرى فيها الخلاف، إذا كان نازلا في وقتهما أو كان سائرا في وقتهما، هل يجمع جمع تقديم ولا يجمع جمع تأخير؟ هذا جرى فيه الخلاف بين الشافعية. والذي اعتمده ابن حجر رحمه الله أن جمع التقديم أفضل، والذي اعتمده الرملي أن جمع التأخير أفضل. طيب ناتي على ما قاله ابن حجر رحمه الله، لما قال ابن حجر بأن جمع التقديم أفضل، ما وجهته في ذلك؟ لو كنا فقهاء وأردنا أن نتفقه في هذه المسألة ونتفقه في عبارات الأئمة وفي استدلالاتهم، وجدنا أن ابن حجر رحمه الله يقول بأن جمع التقديم أفضل، فيا ترى ما هي وجهته في ذلك؟ ها، ما رأيكم؟ إبراء للذمة، ممتاز، أحسنتم. هذه وجهة ابن حجر رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه. قال جمع التقديم أفضل لأن فيه براءة للذمة، لأن فيه براءة للذمة. وأما الرملي رحمه الله فيرى أن جمع التأخير أفضل. لماذا قال بأن جمع التأخير أفضل؟ قال جمع التأخير أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى، لأن وقت الثانية وقت للأولى، فجمع التأخير عنده أفضل من هذه الجهة. فإذا لو كان المسافر هذا نازلا في وقتهما أو كان سائرا في وقتهما فهذا جرى فيه الخلاف على هذا النحو. فعلى ذلك لو أن شخصا سافر إلى مكة وانتوى أن يمكث فيها يومين، نقول الآن هو مسافر حتى في مدة بقائه في مكة طيلة هذه المدة، لأنها أقل من 4 أيام كما بينا. فإذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فنقول جمع التقديم أفضل عند ابن حجر، وإذا أراد أن يجمع جمع تأخير فهذا أفضل عند الرملي رحمه الله تعالى على التفصيل الذي بينا. طيب هو الآن أراد أن يجمع جمع تقديم، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن جمع التقديم له شروط لا بد أن تراعى لجواز الجمع. أول هذه الشروط أن يبدأ بالأولى، أن يبدأ بالأولى، وهذا معناه أنه لا بد أن يبدأ بالظهر أولا فيما إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فلا بد أن يبدأ بالمغرب أولا. فهذا هو الشرط الأول لجواز جمع التقديم، أن يبدأ بالأولى منهما. الشرط الثاني وهو نية الجمع في الأولى، يعني لابد أن ينوي جمع التقديم في أثناء الصلاة الأولى ولو مع السلام، فيجوز في أثناء الصلاة كلها، لا يشترط أن تكون في أثناء تكبيرة الإحرام، لكن لو أنه نوى مع التكبيرة لكان هذا أفضل، لكن لا يشترط ذلك. الذي يشترط أن ينوي في الأولى، في أي جزء من أجزاء الصلاة الأولى ينوي جمع التقديم. الشرط الثالث لجواز جمع التقديم بقاء الأولى، يعني الوقت، لا يجوز له الجمع إلا إذا بقي زمن من وقت الصلاة الأولى يمكنه فيه من أداء الصلاتين معا. وهذا الشرط اشترطه قليوبي في حاشيته على الجلال المحلي، ولم يقل به الرملي ولم يقل به كذلك ابن حجر، لكن اشترطه العلامة قليوبي رحمه الله تعالى. الشرط الرابع وهو الموالاة بينهما، لابد أن يوالي بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. يعني إيه يوالي بينهما؟ يعني لا يطول الفصل بين الصلاتين، لا يطول الفصل بين الصلاتين. فلو طال الفصل عرفا نقول لم يجز الجمع. لو طال الفصل بين الصلاتين لم يجز الجمع، ومعنى طول الفصل يعني في العرف، وبعض العلماء وهو الذي ذكره شيخنا قدره بركعتين خفيفتين. فلو كان مقدار ما بين الأولى والثانية، لو كان هذا المقدار طويل في العرف يبقى لا يصح له جمع التقديم، فيقتصر على الأولى التي صلاها. وبعض العلماء يقول لا، لو كان مقدار ما بينهما مقدار ما يؤدي ركعتين خفيفتين يبقى هنا لا يجوز له الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، فيقتصر على صلاة الأولى فقط. الشرط الخامس لصحة وجواز جمع التقديم ظن صحة الأولى، فلا يجوز الجمع مع بطلان الصلاة الأولى. لو أنه ظن بطلان الأولى يبقى كيف سيصلي الثانية وكيف سيجمع بين الصلاتين؟ فلابد من ظن صحة الأولى. الشرط السادس دوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية. دوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية يعني يستمر عذره إلى نهاية تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية. فعلى ذلك لو انقطع عنه العذر قبل ذلك هل يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ لا، نقول لا يجوز له الجمع بين الصلاتين، بل يصلي الأولى التي صلاها، وأما الثانية فينتظر حتى يصليها في الوقت آخر شرط من هذه الشروط هو العلم. العلم بماذا؟ العلم بجواز الجمع. العلم بجواز الجمع. فعلى ذلك لو أنه جمع بين الصلاتين وهو لا يعلم أن هذا جائز فنقول لا يصح له ذلك، فلابد من العلم بجواز الجمع، أن يكون عالما بذلك، أن تتوفر بقية الشروط، بأن يكون سفره طويلا مباحا، وأن يخرج من البلد ويتجاوز السور أو العمران على حسب التفصيل الوارد في ذلك. طيب، يبقى الآن عرفنا شروط جمع التقديم فيما إذا أراد جمع التقديم إذا كان مسافرا، أو كان مثلا أراد جمع التقديم في المطر أو المرض. وهنا تأتي مسائل مهمة. نفترض أن هذا الشخص أحرم بالأولى ولم يكن مسافرا، ثم إنه سافر في أثنائها، أحرم بالأولى في الإسكندرية، هو الآن مقيم ليس بمسافر، الإسكندرية هي موطنه، أحرم بالأولى في الإسكندرية ولم يكن مسافرا، ثم في أثناء الصلاة سافر، ثم في أثناء الصلاة سافر. يسأل سائل ويقول كيف يتصور ذلك؟ يتصور ذلك فيما إذا كان مثلا في سفينة، إذا كان في سفينة وفي أثناء الصلاة تحركت هذه السفينة وصار مسافرا، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين ولا لا يجوز؟ نقول نعم يجوز له الجمع، يجوز له الجمع. لماذا؟ لأنه لا يشترط وجود السفر ولا يشترط وجود العذر عند الإحرام بالصلاة الأولى، لكن لابد من وجود نية الجمع في الصلاة الأولى ولو في أثنائها. واضح الآن؟ طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، لو أن شخصا نوى جمع التقديم في الصلاة الأولى بعدما فرغ من الصلاة الأولى، ولتكن مثلا صلاة الظهر، ما أراد الجمع، قال خلاص إن شاء الله لما يؤذن العصر سأصلي العصر في وقتي، هل يلزمه شيء؟ هل عليه شيء؟ ها، ما رأيكم؟ ما حكم هذه الصلاة؟ صلاة صحيحة؟ وإذا لم تكن صحيحة ما الذي يلزمه؟ هذا هو الصواب. الصواب أنه لا يضر، ممتاز، الصلاة صحيحة لا شيء عليه. ولهذا سيصلي الثانية في وقتها ولا حرج عليه. غاية الأمر أنه انتوى أن يترخص ثم إنه ما أراد ذلك، فهذا لا يضر في شيء. طيب سؤال آخر، صلى الظهر والعصر أو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، صلى الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم أقام في أثناء وقت الأولى قبل دخول الثانية، أقام في أثناء وقت الأولى بعدما فرغ من صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، أقام يعني وصل إلى بلده في وقت الظهر أيضا، لم يدخل عليه وقت العصر بعد، هل يجب عليه إعادة الصلاة الثانية في وقتها؟ يعني هو الآن مثلا عائد من مكة في طريقه إلى الإسكندرية، وفي أثناء ذلك صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وفي نفس الوقت قبل أن يؤذن عليه العصر كان قد وصل إلى الإسكندرية، الآن إذا أذن المؤذن لصلاة العصر هل يعيد صلاة العصر من جديد، ولا نقول الآن هو فرغ منها وانتهى وصلاها ولا شيء عليه؟ ها ما رأيكم؟ الصواب في ذلك أن نقول لا شيء عليه، لا يجب عليه إعادة شيء من الصلوات، لا يجب عليه إعادة شيء من الصلوات، لا صلاة الظهر لأنه صلىها في وقتها، وكذلك ولا صلاة العصر لأنه أداها بالفعل، لأنه أداها بالفعل، وهذا هو وقت العذر بالنسبة إليه. طيب الآن برابي يقول لو جمع تقديم، نعم لأنه يعني لابد من إعادة الصلاة، لأنه من لأنه لابد من توفر الشرط حتى إحرام الثانية. طيب هو الآن لما أحرم بالثانية اللي هي صلاة العصر، مش العذر كان مستمر معاه ولا لا؟ نعم لأنه صلى الصلاتين في السفر، لأنه صلى الصلاتين في السفر، فالعذر استمر معه حتى أحرم بالثانية، بل حتى فرغ منها، ولهذا لا يجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى. هذا الذي ذكرناه هو ما يشترط في جمع التقريب. أما بالنسبة لجمع التأخير فيشترط له شرطان فقط، يشترط لجمع التأخير شرطان فقط. الشرط الأول نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، وهذه مسألة مهمة علشان نفرق بين من ترك الصلاة تكاسلا وبين من تركها لعذر. فالشخص الآن دخل عليه وقت الظهر ومن توى أن يصلي الظهر أصلا حتى خرج وقت الظهر، هذا ترك الصلاة تكاسلا وهو آثم بذلك. شخص آخر دخل عليه وقت الظهر وانتوى أن يصلي الظهر في وقت العصر جمع تأخير، بهذه النية قد خرج عن الإثم، بهذه النية قد خرج عن الإثم، فيشترط نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، يعني يدخل وقت نية التأخير بدخول وقت الصلاة وينتهي إلى أن يبقى من وقتها ما يسع الصلاة، يدخل وقت نية التأخير بدخول وقت الصلاة وينتهي إلى أن يبقى من وقتها ما يسع الصلاة حتى لو كانت مقصورة. وهذا عند الإمام الرملي رحمه الله، عند الشيخ ابن حجر بيقول يعني يستمر وقت النية إلى أن يبقى قدر ركعة، يستمر وقت النية إلى أن يبقى قدر ركعة. لماذا يا إمام قلت بذلك؟ لماذا قلت يكفي أن يبقى مقدار ركعة؟ قال لأن بهذا المقدار يكون مؤديا للصلاة، يكون مؤديا للصلاة، الشخص يكون مؤدي للصلاة فيما لو أدرك ركعة كاملة في الوقت، لو أقل من ركعة لا يكون مؤديا لهذه الصلاة بل تكون قضاء. عند الرمل بيقول لا، لابد أن يكون الوقت المتبقي ما يسع الصلاة بأكملها، مش مقدار ركعة فقط. يبقى هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني والأخير وهو دوام العذر إلى تمام الصلاة الثانية، يعني إلى نهاية الصلاة الثانية. فعلى ذلك لو أقام في أثنائها أو قبلها نقول صارت أداء، وأما الصلاة الأولى فهي قضاء بدون إثم ولا كراهة. تاني نعيد مرة أخرى، بنقول الشرط الثاني لجمع التأخير بقاء العذر. العذر هذا بقى لو كان سفرا أو كان مرضا، عند من يقول بجمع الصلاتين بعذر المرض، فنقول لابد من دوام العذر إلى تمام الصلاة الثانية، يعني إلى نهاية الصلاة الثانية. فعلى ذلك لو أنه زال عذره في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة الثانية نقول صارت أداء، وأما الصلاة الأولى التي صلاها بعد الوقت هذه قضاء بلا إثم ولا كراهة، بلا إثم ولا كراهة. قال الشيخ رحمه الله وللتأخير نية جمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة، وهذا على ما اعتمده ابن حجر خلافا لما ذهب إليه الرمل رحمه الله. قال وبقاء سفر إلى آخر الثانية. طيب يبقى الآن ما يتبقى عندنا إلا المرض. الجمع في المرض على معتمد المذهب لا يجوز، الجمع في المرض على معتمد المذهب لا يجوز. واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى كالقاضي حسين وابن سريج والروياني والموردي والدارمي وغيرهم، اختاروا جميعا جواز الجمع بعذر المرض تقديما وتأخيرا. يبقى تاني بنقول الجمع بعذر المرض هل هو جائز؟ على معتمد المذهب لا يجوز، وعلى المختار عند النووي رحمه الله تعالى وغيره يجوز الجمع بعذر المرض. طيب إذا قلنا يجوز له الجمع على المختار عند النووي وغيره، ما هو ضابط المرض المبيح للجمع؟ ضابط المرض المبيح للجمع أن تلحقه مشقة شديدة إذا صلى كل صلاة في وقتها. وبعضهم يقول إذا كان المرض يبيح الجلوس في الصلاة، وبعضهم يقول إذا كان المرض يبيح الجلوس في صلاة. فهنا بنقول لو كان المرض هذا يلحق بسببه مشقة شديدة فيما إذا صلى كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الصلاتين على المختار عند النووي رحمه الله. قال الشيخ يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على المختار، يعني على المختار عند النووي رحمه الله وغيره، ومعنى هذا أن المعتمد خلافه. قال ويراعى الأرفق، فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم، أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى، يعني يراعي الأرفق بالنسبة إليه في جمع التقديم وفي جمع التأخير، وفي جمع التقديم وفي جمع التأخير. قال وضبط جمع المتأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه، وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الأوجه. فهذا في ضابط المرض المبيح للجمع. ويتبقى عندنا الكلام عن الجمع في المطر، وجمع في المطر يجوز تقديما فقط لا تأخيرا، ولا بد من إذا أراد أن يجمع لعذر المطر لابد من وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند الإحرام بالثانية وعند التحلل من الأولى. أما في غير هذه الأوقات لا يشترط وجود المطر. يبقى لابد من وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند الانتهاء منها وعند البدء في الثانية. في أثناء أو في غير ذلك من الأوقات لا يشترط وجود المطر. أيضا يشترط لجمع الصلاة من أجل المطر أن يكون في جماعة، أن تصلى في جماعة. أما لو أراد أن يصلي منفردا يبقى إذن لماذا سيجمع بين الصلاتين من أجل المطر؟ فليصلي منفردا في أي مكان، فليصلي منفردا في بيته، يبقى هنا لا عذر له في الجمع بين الصلاتين. وكذلك يشترط أن يكون في مكان بعيد، في مسجد أو في غيره. أما لو أراد أن يجمع بين الصلاتين في بيته نقول لا يجوز لك ذلك، لأنه لا مشقة، لا مشقة عليك، فلابد أن تصلي الصلاة في وقتها. الشرط الأخير وهو أن يتأذى من المطر في طريقه، أن يتأذى من المطر في طريقه. طيب لو وجد كنا يحتمي به من المطر في أثناء الذهاب إلى المسجد وفي أثناء العودة ونحو ذلك، نقول يبقى لا عذر لك في الجمع بين الصلاتين، لا عذر لك في الجمع بين الصلاتين. قال بعد ذلك خاتمة، قال شيخنا في شرح المنهاج: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لازمه إعادتها، لأن إقدامه على فعلها عبث. هذه مسألة ختم بها الشيخ رحمه الله الكلام عن الجمع وصلاة المسافر. فبيقول هنا وهذه مسألة في التقليد، وإن كان طبعا هي لا تتعلق تعلقا مباشرا بما نحن بصدده، هي عامة في جميع أبواب الفقه. بيقول: من أدى عبادة اختلف العلماء في صحتها لكنه فعلها دون أن يقلد أحدا، فهذا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة لأنه أقدم عليها عبثا، لأنه أقدم عليها عبثا. ولهذا قلنا في أكثر من موضع لما تكلمنا مثلا كمثال يعني على الجمع بين الصلاتين وعلى القصر وغير ذلك، قلنا لابد أن يكون عالما بالجواز. أما لو أن شخصا صلى قصرا لأنه رأى الناس يصلون على هذا النحو وهو يعلم وهو لا يعلم لماذا يصلون هكذا، فنقول صلاته لا تصح. وكذلك لو أنه رأى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين ففعل كما يفعلون وهو لا يدري لماذا يفعلون ذلك، أيضا صلاته لا تصح لأنه عبث. أما لو فعل ذلك تقليدا لأحد من العلماء فهذا يكفيه ولا شيء عليه. طيب هذا يعني مجمل ما يقال في هذه المسألة، وإن شاء الله سيأتي معنا مزيد تفصيل فيها في آخر الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بذلك ونتوقف هنا. في الدرس القادم إن شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في الصلاة على الميت. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.